الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، كعادة الحدادية المعروفين بالتدليس والكذب والتقية والمراوغة لم يجيبوا على أهم المحاور في حلقات سابقة. كل ما فعلوا هو كم هائل من المغالطات والمراوغات والتدليس وذر الرماد في العيون. هل تذكرون قولهم من أول حلقة ماذا كانوا يقولون حين كنا نؤسس لأرضية معينة لننطلق منها في النقاش؟ لم يريدوا ذلك، كانوا شغيبون، كانوا يقولون: أين الرد؟ هذا ليس ردا علميا، أين الردود؟ حين بدأنا بالرد تهربوا من المحاور الرئيسية دون جواب، وهربوا إلى الهوامش والمسائل الفرعية. المحاور الرئيسية لم يجيبوا عليها، ثم يدعون أنهم أجابوا. لم يجيبوا شيئا، مجرد مراوغات. من هم السلف الذين تعتمدون عليهم في أحكامكم؟ من هم السلف؟ وما دليلكم على هذا التعيين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن اختلف السلف، فهل قول بعضهم حجة على بعض؟ فإن لم يكن قول بعضهم حجة على بعض، فلماذا تستخدمون أقوال بعضهم في التعميم وجعله قول السلف؟ وإن قلتم السلف هم المحدثون، فهل هم محدودون بزمن معين؟ وما الدليل على ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما هو تعريفكم للمحدث لتخرجوا من هذا التصنيف بقية العلماء؟ ما الدليل الشرعي الذي اعتمدتم عليه لتخرجوا علماء الإسلام من هذا التصنيف؟ الهروب الكبير. وذكرنا مرارا بأن قول أحد السلف ليس بحجة شرعية نحكمه على رقاب عباد الله. لن نجد من هؤلاء الحدادية المراوغين إلا الهروب. الحدادية يتميزون بصفة غريبة، وهي صفة، وهي كثرة استخدامهم لمغالطة الرنجة الحمراء، يستخدمونها بإفراط، وهي حيلة يستخدمها المجرمون الفارون من الشرطة. حين يفر المجرمون تستخدم الشرطة الكلاب لتتبعهم. المجرمون يستخدمون سمك الرنجة الحمراء، لماذا؟ لأنها معروفة برائحتها الشديدة التي تغطي على رائحتهم هم. هذه تسمى مغالطة الرنجة الحمراء، يستخدمها الحدادية بكثرة. يحاولون أن يشتتوا المستمعين بإثارة الكثير من المواضيع الخارجة عن الموضوع الأساسي في الحلقة. يركزون على موضوع هامشي، يذكرون قول السخاوي مثلا على سبيل المثال في فتح المغيث، ويسيبون، فالمشاهد يضيع، يظن أنه يرد. هو لم يقل، خاصة أبناؤنا يعني إلى الآن لم يترسخوا في العلم، فحين يسمع قال السخاوي في فتح المغيث يضيع مسكين. هو يظن أن هذا الحدادي يرد، هو لا يرد، هو لا يصنع شيء على الإطلاق، يذكر قول السبكي ويناقش قول السبكي، ولم يفهم كلامي أصلا، لم يفهم كلامي، لم يفهم وجه استدلالي. يذكر كلام السبكي رحمة الله عليه، بسم الله، في قاعدة الجرح والتعديل، لكنه في الحقيقة لا يصنع شيئا سوى تشتيت الجمهور عن النقطة الرئيسية، مغالطة الرنجة الحمراء. موضوع أبي حنيفة رحمة الله عليه متشعب، فيه الكثير من المواضيع. الرأي، ما هو الرأي؟ الإرجاء، الطعن فيه بأنه ليس عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، طعنه بخلق القرآن، الاستهزاء بالسنة، قوله بالسيف، وغير ذلك من الأمور التي سنفرد كل واحدة منها بالنقاش. الطريقة التي سلكناها هي أن نجعل كل واحدة منها لها نقاشها المستقل. لكن الحدادية مراوغون، لا يوجد عندهم مصداقية، فيطرحون كل المواضيع في وقت واحد للتشتيت، في إحدى الحلقات ركزنا على موضوع أن أقوال السلف رحمة الله عليهم ليست حجة شرعية إلا عند الإجماع. لماذا يطرحون موضوع أبي حنيفة والرأي، أبي حنيفة والإرجاء، فلان من علماء قال بأنه يقول بخلق ما بخلق القرآن، ما علاقة هذا بموضوعنا؟ مغالطة الرنجة الحمراء. لذلك هؤلاء لا يتبعون منهج السلف، هؤلاء لا يتبعون منهج السلف بل منهج الرنجة الحمراء. السلف براء منهم، والله عيب أن يسموا أنفسهم فلان السلفي، هذا يجب أن يسمى فلان الرنجي. لماذا؟ لأنهم مراوغون ويفتقدون المصداقية، لتكن عندهم شهامة الخصومة ونبل الخصومة على الأقل، بدل من الخداع والمراوغة والتلبيس على أبنائنا. تلبيس، هم يدركون أنهم بل هم قوم خصمون، مجادلون، معاندون. هم يقولون بأن منهج السلف عدم الرواية عن أهل الرأي، هذا منهج السلف عند الحدادية. حسنا، ذكرنا تدليسهم بأن رأي مجموعة من علماء السلف لا يعني أنه رأي كل علماء السلف، ذكرنا في الحلقات السابقة. تهربوا من هذه النقطة ثم عادوها مرة ومرة ومرة وكأننا لم نقل شيئا. هم يعتمدون يا أبنائي على نسيانكم، يعتمدون على عدم تركيزكم، فاحذروهم. والله لا يوجد عندهم مصداقية، لا يوجد عندهم نبل الخصومة. الإنسان حتى لو كان خصم فليكن صادقا، لا يغش، لا يخدع. هؤلاء مخادعون، يدركون أنهم لا يفعلون شيئا، لا يصنعون شيئا، جدال من أجل الجدال، يتكلم كثيرا، يثرثر، قال فلان، لكن ليس هذا هو الموضوع الرئيسي. يتهربون من النقطة الرئيسية. ثانيا، قلنا بأنهم إن كانوا يعتقدون بأن منهج السلف هو عدم الرواية عن أهل الرأي، هذا يعني أن الكلام في أبي حنيفة رحمة الله عليه والطعن في دينه وعقيدته لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن العلماء نصوا بأنه لا يقبل الجرح في من لا رواية له، وبما أنك أنت لا تقبل رواية، ترى بأن هذا هو منهج السلف، ولا تقبل رواية أهل الرأي، وأبو حنيفة رحمة الله عليه إمام أهل الرأي رحمة الله عليهم جميعا، إذن فهو ليس أهلا للرواية على اعتقادك. والعلماء قالوا لا يجوز الجرح في من لا رواية له، فلماذا تجرحون أبا حنيفة؟ وإن كنتم ترون أن منهج السلف عدم الرواية عن أهل الرأي، فلماذا تملؤون كتبكم ومقالاتكم الركيكة أيها الحدادية بأقوال العلماء الذين تكفرونهم؟ قبل قليل أنتم قلتم منهج السلف عدم الرواية عن أهل الرأي. طيب عدم الرواية عن أهل الرأي، لماذا كتبكم مليئة بأقوال العلماء الذين تكفرونهم؟ إذن أنتم لستم على منهج السلف. لم يجيبوا عن ذلك، بل أخذوا يقولون فلان قال بأن أبا حنيفة من السلف، قال بأن أبا حنيفة ضعيف أو أبا حنيفة ليس من أهل الكتاب. أنا أحاجك على قولك أنت، لماذا تتهرب؟ لماذا تتهرب؟ ثم هل عندما يقول العالم فلان ترك حديثه كطعنك في عقيدته ودينه واتهامه بأنه يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرها من التجريح، لماذا تدلس على أبنائنا؟ لم يجب. وذكرنا في الدرس السابق بأن الأصل الثابت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم غيبة المسلم. أقسم بالله هؤلاء ينتسبون إلى السلفية زورا وبهتانا، أقسم بالله هؤلاء ليسوا لا يتبعون منهج السلف، بل يتبعون المنهج الرنجي. الله سبحانه وتعالى جعل هناك أصل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة ذكرك أخاك بما فيه بما فيه. أنتم تخالفون قول الله وتطعنونه بما تظنونه فيه. أنتم لم تروا كل هذه النقول هي ظنية الدلالة، ظنية الدلالة. فلان قال، فلان قال، فلان قال، أو اثنان قالوا. لكن لو تمحص الروايات هناك أدلة بأن هذا الجمع لم يسمعوه من أبي حنيفة رحمة الله عليه مباشرة. الإمام أحمد مثلا سمعه من آخرين لأنه لم يعاصر أبا حنيفة. فكل هذه الأقوال ظنية الدلالة. ذكرك المسلم بالجرح مثلا، هناك فلان قال بأن أحد الناس زنى وهذا ليس راوية للحديث. ذكرك هذا الأمر غيبة بنص كتاب الله وسنة رسول الله. لذلك حين تدعون بأنكم تتبعون منهج السلف أنتم كذبة، لأن منهج السلف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم خالفتم كتاب الله وخالفتم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعتم أقوال بعض العلماء رحمة الله عليهم. يعني هل العالم الفلاني لا يفهم؟ أنتم قضيتم حياتكم في الرد على من يتمسك بقول العلماء ويرد كتاب الله وسنة رسول الله. أنتم تدعون وتهاجمون المتمذهبة بأنهم لا يعظمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنكم حين تقولون لهم قال الله وقال رسول الله يقول لكم قال العالم الفلاني، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام فلان، الإمام فلان، هؤلاء لا يعظمون كتاب الله وسنة رسول الله. اليوم أنتم تفعلون ما هو أشنع. لماذا؟ لأن التقليد في المسائل الفقهية الفرعية أهون ألف مرة من التقليد في الطعن في مسلم فضلا عن عالم. فأنتم من العيب أن يقال لكم سلفية. السلف هو اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الغيبة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، ليس التجريح الأصل. لم يقل بأن التجريح هو الأصل إلا الجهلاء مثلكم. الأصل هو عدم غيبة المسلم. استثنينا الجرح عن هذا الأصل وهو غيبة المسلم لنحمي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسلل الغلط فيه والكذب فيه. إذا كان الشخص أنت لا تروي عنه تقول هو من أهل الرأي، تمام، أنا راح أناقشك على مسألة الرأي، لكن خلاص هو من أهل الرأي، خلاص لماذا تطعن فيه؟ لا لا، نحن نطعن فيه لأن فلان طعن. إذا أنت لست سلفيا، أنت كذاب حين تدعي السلفية. تركت كتاب الله وسنة رسول الله وجعلت أحد السلف رحمة الله على الجميع هو قائدك، بدلا من أن يكون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من يقودك. ثم هم مراوغون يقولون هل فلان من العلماء ظالم حين تكلم في أبي حنيفة؟ أرأيتم كم هؤلاء مراوغون ومخادعون؟ ألم نجب على هذه النقطة في عدة حلقات سابقة؟ يعيدون ويكررون وكأننا لم نجب، لأنهم كما ذكرت يعتمدون على نسيانكم يا أبنائي، يعتمدون على عدم تركيزكم فيعيدونها مرة أخرى ومرة وكأننا لا نصنع شيئا. لذلك أعيد سماع الحلقات وركزوا، فإني قد ذكرت فيها شبهاتهم وسيأتي الكثير وسيأتي المزيد بإذن الله سبحانه وتعالى. ذكرنا سابقا قول ابن المبارك رحمة الله عليه حين قال السيف الذي وقع بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة، ولا أقول لأحد منهم هو مفتون. وذكرنا بأن الطعون التي حدثت بين الصحابة ثابتة، فهل نذم الصحابة؟ كذلك نفعل مع العلماء، العلماء ليسوا معصومين، هل تقول بأن العالم ظالم وطعن؟ هل تقول بأن الصحابي زاني؟ والزاني ما حكمه ماعز رضي الله عنه وارضاه؟ ما حكمه؟ طيب الذي سب صحابة آخرين والذي قاتل كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتال كفر، تنزل هذه الأحكام عليهم تحديدا والعياذ بالله؟ الحكم ليس لنا، نحن نقول كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قول الحدادية هل فلان ظالم؟ هل عالم الفلاني ظالم حين تكلم فيه؟ أجبنا مرارا، لكن الحدادية مدلسون ومخادعون، هم يستخدمون هذه الكلمة هل تقول بأن العالم الفلاني ظالم حين تكلم طعن في أبي حنيفة؟ أجبناها مرات، لكن نجيب آخر مرة لأبنائي أنهم يستخدمون مثل هذه الكلمات، مثل هذه الجمل كما يحلو لهم. يقولون هل تقول، إن أرادوا إثبات القول يقولون هل تقول بأن هذا العالم الجليل ظالم؟ لأنهم يريدون إثبات قوله. وحين يقول بعض السلف بخلاف ما يشتهي الحدادية ماذا يقولون؟ الحق أحق أن يتبع، والحق لا يعرف بالرجال، وهناك آخرون خالفوه، ونقول هو أخطأ، مسألة سهلة. إذن هؤلاء غشاشون مدلسون غير صادقين. ولتدرك جهل الحدادية فإن كبيرهم الذي علمهم الطعن ماذا يقول؟ يقول كيف تقيس بني إسرائيل قوم موسى هؤلاء الكفار على علماء الإسلام؟ انظر إلى هذا الجهل، كفرهم بجهلي، كفر الأمة، أمة موسى عليه الصلاة والسلام التي قال الله جل جلاله عنها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، أي عالمي زمانهم. ولا تعجب إن كان علماء المسلمين لم يسلموا من لساني وشبه، هل سيسلم بنو إسرائيل؟ لذلك يا أبنائي لا تصدقوا هؤلاء الحدادية الكذبة، هم يعتمدون على عدم تركيزكم ونسيانكم. ما أقوله في الحلقات السابقة هم لا يردون عليه، وما يردون عليه إنما هم مدلسون، فيقولون مثلا لا الصحابة الذي زنى تاب والذي تقاتل تراجع عن قوله، فخلص انتهى الأمر، فلا يجوز لنا أن نطعن فيهم. لماذا تكذب؟ هل الصحابة رضي الله عن الجميع ممن تقاتل كلهم تاب؟ ماذا عن الفرقة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم تقتلك الفئة الباغية؟ الباغية يا عمار، ماذا عنها؟ هل تابت؟ أين دليلك؟ لم تتب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لماذا الكذب على أبنائنا؟ والله لا، أنا أعرفكم جيدا، لذلك أنا لن أضيع وقتي معكم، لن أضيع وقتي معكم، لكن أنا أقول فقط لأبنائي لا يغرنكم تدليسهم وكلامهم وثرثرتهم وجعجعتهم، فإنكم تسمعون جعجعة ولا ترون طحنا، فانتبهوا، هم يعتمدون على عدم تركيزكم وعلى نسيانكم للنقاط التي أذكرها في الحلقات السابقة. نبدأ اليوم بإذن الله في نقض شبهات الحدادية الذين أتعبوا أنفسهم في جمع الطعون على الإمام الجليل أبي حنيفة رحمه الله في مدة تقارب 10 سنوات. طيب، هذا الذي جمع هذه الطعون يقول بأن هذه هي أسباب جرح أبي حنيفة، ويؤكد على ثبوتها، يذكر منها، يقول الحط على النبي صلى الله عليه وسلم والسخرية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ورد سنة النبي صلى الله عليه وسلم والقول بخلق القرآن والقول بالإرجاء الغالي، وذكر طعون أخرى واتهامات كثيرة. ثم بعد ذلك يقول أنا لا أكفر أبا حنيفة. أقول بداية قبل أن أبدأ بالتفاصيل، إن كان يزعم، وهو يزعم ذلك، أن كل هذه الطعون ثابتة على الإمام الجليل أبي حنيفة رحمه الله، إن كان يثبتها ولا يكفره رغم ذلك فهو من غلاة المرجئة الجهمية، وهو يكفر ولاة المرجئة الجهمية، إذن فليكفر نفسه، بل هو عند نفسه كافر، فليقل الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويغتسل غسل الإسلام. لماذا؟ لأن هذه الطعون إن ثبتت على إنسان ثم لا يكفر، فمن لا يكفره هو من ولاة الجهمية. أو الاحتمال الآخر أنه يكفره في الباطن لكنه مخادع مراوغ ماكر، يمهد الأرضية ليكفره السفهاء كما يصنع حدادية ألمانيا تماما، هكذا يفعلون. أقول أنا لا أكفر، لكن يمهد الأرضية ليكفره السفهاء، ثم يقول بعد ذلك بعد أن يكفره السفهاء ويورطون أنفسهم بالتكفير ولوازم التكفير الخطيرة، يقول بعد ذلك لأتباعه السذج إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، بعد أن يورط هؤلاء السذج بالتكفير ولوازم التكفير. وهذه نصيحة لأبنائي الذين انخدعوا بمثل هذا المنهج الذبابي التكفيري الطعان في أئمة المسلمين. أي إنسان رأيته يتجرأ على التكفير والتضليل فر منه فرارك من المجذوم. فإن كنت قليل العلم صغير السن لا تميز، انظر إلى كبار العلماء في العالم الإسلامي تجدهم جميعا يتبرؤون من هذا المنهج المجرم الخبيث. يجب يا ابني أن تفرق بين تكفير الوصف وتكفير المعين. تكفير الوصف يحتاج إلى دليل، تكفير المعين يحتاج إلى تحقيق المناط، توفر شروط وانتفاء الموانع. وهناك فرق أيضا بين التكفير المطلق والتكفير تكفير الأعيان، فلا يلزم من التكفير المطلق تكفير الأعيان ثم تكفير الأوصاف من اختصاص العلماء الراسخين، أما تكفير الأعيان فمن اختصاص القضاة. فاحذروا يا أبنائي، احذروا من هذا المنهج الذبابي التكفيري، المسألة خطيرة. ليس كل نص قرأت فيه من فعل كذا أو من قال كذا كافر مباشرة تقلد هذا لا انتبه، هذه المسألة خطيرة ولوازمها خطيرة. ثم نبدأ بما قال واضح. السبب الأول يقول الحط على النبي صلى الله عليه وسلم، أسلوب ركيك يعني والله العظيم أن يعني فعلا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا الشخص جاهل متعالم ومغرور رغم أنه لا يملك أي سبب من أسباب الغرور. انظر إلى الركاكة، الحط على النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الحط على النبي صلى الله عليه وسلم، الحط من النبي صلى الله عليه وسلم، حط تقول العرب حط من فلان أي تنقصه، تنقص من قدره ومكانته، لكن تقول العرب حط على كما يقولون حط الكتاب على الرف وضعته على الرف، فهو يقول الحط على النبي، ليس الحط على النبي، الحط من النبي صلى الله عليه وسلم. والله العظيم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذا الجهول يطعن في سادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لا يستحي، ألا يخجل من نفسي هذا الجاهل؟ والله نحن لا نستحق أن نكون تلامذة لهؤلاء العظماء، فضلا عن أن يأتي غر متعالم جهول يكفر ويضلل سادات أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويتلمس عثراتهم وأخطائهم ثم يكفرهم بها. ماذا يقول هنا؟ يقول قال عبد الله بن أحمد رحمة الله عليهما حدثني إبراهيم حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الفراء عن يوسف بن أسباط قال قال أبو حنيفة رحمه الله لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من أقوالي. يقول هذا إسناد قوي إلى يوسف ابن أسباط. طيب، أولا مسألة مهمة قبل أن نبدأ بتفنيد هذا السند، مسألة مهمة، الراسخون في علم الجرح والتعديل لا يتعاملون مع قواعد الجرح والتعديل كما يتعاملون مع القواعد الرياضية الحسابية. قواعد الجرح والتعديل مختلفة تماما، لها أكثر من ميزان نزن به الروايات. هذا الميزان يعتمد على مضمون الرواية، مضمون متن الرواية. فإن كان المتن متن الرواية يؤسس حكما شرعيا جديدا أو يتعلق في العقيدة، حينها يستخدم العلماء ميزانا متشددا، يشددون في الأسانيد. وإن كان المضمون يتعلق بالترغيب والترهيب فيما له أصل ثابت، حينها يستخدمون ميزانا متساهلا. وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمة الله عليه: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما ولا يرفع حكما تساهلنا في الأسانيد. فالموضوع ليس له ميزان واحد نزن به الروايات، لا، على حسب المضمون، المضمون هو الذي يحدد. أما الجاهل المتعالم الذي يظن نفسه، يعني غره تجمع البسطاء حوله وتصفيقهم له، فظن نفسه محدثا كبيرا، فيظن أن المسألة لها ميزان واحد فقط يزن به كل الروايات، غير صحيح. فإذا كان هذا التشدد فيما يؤسس حكما شرعيا، فكذلك في الطعن في أحد المسلمين فضلا عن عالم من علماء المسلمين. لذلك العلماء في مثل هذه الروايات يتشددون، لأن الأمر في تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحاديث وآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة، يعني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. حديث هذا حسن، ادرأوا الحدود بالشبهات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث ابن عباس: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وكما في أثر ابن مسعود بإسناد صحيح قال: ادرأوا الحدود عن عباد الله. هذا هو الأصل، الأصل أن نغلب جانب درء الطعون حتى لا نقع في الظلم، فدرء الطعن هو الواجب شرعا قدر المستطاع. فنشدد في هذه المسألة، لماذا؟ لأن الأمر يتعلق بذمة مسلم. هذه مقدمة. هنا حدثنا أبو صالح محمود بن موسى الفراء، أبو صالح محمود بن موسى الفراء هو هذا، ماذا يقول هذا الشخص؟ يقول إسناده قوي. طبعا أبو صالح هذا نعم وثقه جمع من العلماء صحيح، لكن قال عنه الدارقطني: صويلح وليس بالقوي، صويلح وليس بالقوي. وقال عنه أبو داود السجستاني: ثقة ولا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب. وصف أبي داود السجستاني عنه في دقة، هو ثقة بذئبه، أو أبو صالح محمود بن موسى الفراء ثقة، لكن معنى قول أبي داود السجستاني لا يلتفت إلى حكاياته إلا من كتاب دليل على أن حفظه ضعيف. فكيف يقبل بمثل في مثل هذه الرواية التي فيها طعن ولا يتعلق فيها حكم شرعي؟ ماذا نستفيد شرعا نحن من إثبات هذا القول عن هذا المسلم، فضلا عن أن يكون إماما؟ ماذا نستفيد شرعا؟ لا نستفيد شيئا. فإذن هذا الراوي على قول أبي داود السجستاني في حفظه ضعف، لا يلتفت يقول إلى حكاياته إلا من كتاب. هذا أولا. ثانيا يوسف ابن أسباط رحمة الله عليه، زاهد عابد معروف من العلماء المعروفين، وثقه جمع من العلماء. لكن قال أبو حاتم لا يحتج به، لكن قول البخاري وابن عدي الجرجاني أدق. ماذا يقول البخاري عنه؟ يقول دفن كتبه فكان حديثه لا يجيء كما ينبغي. يعني حين دفن كتبه واعتمد على حفظه أخطأ، كان حديثه لا يجيء كما ينبغي، يعني في حفظه ضعف. ابن عدي الجرجاني في الكامل في ضعفاء الرجال، وهذا الكلام وافقه عليه العقيلي، بأن يوسف بن أسباط من أهل الصدق، إلا أنه حين دفن كتبه اعتمد على حفظه فيغلط ويشتبه عليه، هو لا ولا يتعمد الكذب. يقول ابن عدي لا يتعمد الكذب، هو ثقة فيه، لكنه بعد دفن كتبه واعتمد على حفظه فغلط واشتبه عليه. ماذا يدل هذا الكلام؟ يدل هذا الكلام على أن حفظ يوسف ابن أسباط هو أيضا، ليس فقط أبو صالح، حتى يوسف بن أسباط حفظه ليس بالقوي وضبطه ليس بالدقيق، فكيف نثق بأنه نقل هذا الكلام كما هو؟ خاصة أن هذا الكلام إن ثبت بهذا المعنى فهذا قد يبلغ الإنسان به إلى درجة قريبة من الكفر. فأي إنسان عنده ذرة عنده تقوى من الله يخاف، يخاف من ذلك. طيب ما المضمون؟ المضمون يقول أبو حنيفة رحمة الله عليه لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من أقوالي. ماذا يقول هنا؟ طبعا قبل أن نأتي على كلامه الركيك، هل يعقل أن أبا حنيفة رحمة الله عليه الذي من أصوله تقديم ليس الحديث الصحيح فحسب على القياس، بل تقديم الحديث الضعيف على القياس كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في إعلام الموقعين، وهذا ثابت ومبثوث في كتبه، كتب أقصد كتب المذهب الحنفي وفي كتب كبار تلامذته كأبي يوسف ومحمد بن حسن الشيباني وغيرهما، بأنه يعني يقدم الحديث الضعيف على رأيه على القياس. تخيل. لذلك في المذهب الحنفي يأخذون بالحديث الضعيف حديث القهقهة في الصلاة مع أنه يخالف القياس عنده. فكيف نعارض ما هو مبثوث وواقع وراسخ رسوخ الجبال بأن أبا حنيفة يعظم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ما جاء من إسناد ضعيف إجلالا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ويقدمه على رأيه، ونأخذ بمثل هذه الروايات التي فيها اثنان ثبت أن في حفظهما شيء، خاصة أن مثل هذه لو أدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ بكثير من قولي، نحتاج إلى دقة لأن قد ينقله بطريقة مختلفة، يقوله أبو حنيفة بطريقة مختلفة ثم ينقله يوسف بن أسباط أو غيره ليس بدقة. هنا ماذا يقول؟ يقول وأسند الخطيب هذا الخبر عن يوسف من سند آخر. أنت لماذا تأتي بأسانيد أخرى؟ أنت لماذا تأتي بأسانيد أخرى وكل الأسانيد التي تأتي بها تدور على يوسف بن أسباط؟ ماذا نستفيد؟ أنت أحد أمرين، إما أنه جاهل لا يعرف أن كثرة الروايات لا تقوي مضمون هذه الرواية لأنها تدور كلها على يوسف بن أسباط نفسه الضعيف، ضعيف ليس في ذاته بل غير ضابط، حفظه ضعيف، فكلها تحوم حول يوسف بن أسباط. ماذا نستفيد؟ هل تظن بأنها ستقوي؟ كلها متجهة على تدور على يوسف بن أسباط، لو جئت بألف رواية لن تقويها، فهذا يدل على جهل أو يدل على كذب وتدليس وخداع، تتعرف أنها لن تقوي لكنك تخدع أبناءنا وتوهمهم بأن كثرة الروايات ستقوي هذه الرواية، لأنهم لم يترسخوا بعد في هذا العلم، علم الجرح والتعديل. فإما أنك جاهل أو كذاب أو الاثنان. ثم يأتي برواية أخرى أيضا عن يوسف بن أسباط، كل الروايات التي يذكرها في هذا الباب عن يوسف بن أسباط. ثم ماذا يقول هنا؟ يقول الذين يقولون بأن يوسف بن أسباط يعني في حفظه شيء، انظر إلى التدليس والخداع، أقسم بهذا المنهج منهج مخادع ومخاتل ومكار، والله العظيم يا أبنائي احذروا منه، ستأتينا أدلة كثيرة على ذلك. يقول أن من سلك مسلك التضعيف والطعن في يوسف بن أسباط، طبعا يوسف بن أسباط كما ذكرنا من الزهاد العباد رحمة الله عليه، والطعن ليس فيه في صدقه ودينه إنما في حفظه، طيب هذا مسلك يقول غير مقبول. لماذا يا بابا؟ يقول فإنه زاهد معروف. ما علاقة الزهد؟ ما علاقة الزهد؟ حد نحن لا نطعن في دينه، نحن نقول بأن في حفظه شيء. يقول وإنما تدليس، والله فقط تدليس أو جاهل لا يعرف ماذا يقول، وإنما يخطئ في المرفوع أو خبر يروي عن أبي حنيفة مباشرة، فهذا يبعد فيه الخطأ. أولا، ما دليلك على أن يوسف ابن أسباط رحمة الله عليه قد رواه عن أبي حنيفة مباشرة؟ ليس عندك أي دليل، ليس عندك أي دليل. يوسف بن أسباط ذكر العلماء بأنه روى عن حماد بن سلمة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وغيرهم، ولا يعرف له رواية مباشرة عن أبي حنيفة رحمة الله عليه. من أين جئت بأنه روى هذا الأثر عن أبي حنيفة مباشرة؟ من كيسك، تكذب، لا يوجد عندك دليل، فقط مجرد اتباع المنهج الذبابي الذي يغلب جانب الطعن وجانب سوء الظن. الظن مستميت على إثبات هذه الرواية، يحاول قدر المستطاع أن يثبتها. لماذا؟ ماذا ستجني؟ ضعيف في الحفظ، في حفظ شيء بعد أن دفن كتبه هو وأبو صالح الفراء، كلام العلماء، فنغلب جانب حماية أعراض المسلمين كما هو الأصل، المتهم بريء حتى تثبت إدانته، هذه قاعدة أسسها شرع الله سبحانه وتعالى، واتفقت عليها كل القوانين حتى قوانين الوضعية الكافرة، إلا المنهج الذبابي، إلا المنهج هؤلاء لا يمتون البشرية بصلة، منهجهم منفرد تماما حول القاذورات والمزابل، لا ويتضايقون حين نصفهم بما فيهم، يقول كيف تصفوننا بذلك، زعلان. وقد ولغ بلسانه في أعراض علماء الإسلام تكفيرا وتضليلا وتفسيقا وزعلان، والله العظيم المزابل والقمامات أطهر مما تفعلونه من تكفير وتضليل وتفسيق سادات الإسلام وعلماء الإسلام. طيب هنا انظر إلى التدليس، هنا لا يوجد عنده أي دليل بأن يوسف بن أسباط قد رواه عن أبي حنيفة مباشرة. نأتي إلى النقطة، إلى السبب الثاني من أسباب جرح أبي حنيفة رحمة الله عليه. يقول هنا السخرية من السنة، ويذكر حديث الفزاري رحمة الله عليه، يقول حدثت أبا حنيفة رحمة الله عليه، أنا أقول رحمة الله عليه وليس هو، بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رد السيف، فقال رد السيف هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحاكم، هذا المقصود بالسيف، فقال هذا حديث خرافة. هو يستدل بهذه الآثار على أن أبا حنيفة رحمة الله عليه يسخر من السنة. طيب ما حكم من يسخر من السنة؟ إن لم تكفره بذلك فأنت من غلاة المرجئة الجهمية كما ذكرنا سابقا، فهذا تناقض منك، حدد موقفك. لن تحدد. ثانيا، حين يقول هذا حديث خرافة، طيب يقول حدثت أبا حنيفة بحديث نكرة، ما هو الحديث؟ نحن نريد أن نحكم، ما هو هذا الحديث؟ ما هو الحديث حتى نستطيع أن نحكم على القضية؟ كما هو معلوم بأن إجمال الشهادة من أسباب الطعن في الشهادة وإسقاط الشهادة. أعيد، ركزوا يا أبنائي، إجمال الشهادة يعني الشهادة المجملة غير المفصلة من أسباب الطعن في الشهادة وإسقاط الشهادة. هذه الشهادة من أبي إسحاق الفزاري رحمة الله عليه، من كبار علماء المسلمين، يقول حدثت أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو هذا الحديث؟ قد يكون ضعيفا، قد يكون ضعيفا بذاته، فقال أبو حنيفة رحمة الله عليه هذا حديث خرافة، يعني لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما المشكلة في ذلك؟ ثم هناك قضية يا أخواني، الله سبحانه وتعالى علمنا منهجا قرآنيا، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أم الكتاب الواضحات المحكمات، ومتشابهات تحتمل عدة معاني. ما هو المنهج القرآني؟ هو أن نعتمد على أم الكتاب، على المحكم، على الراسخ، على الثابت، فلا يتزلزل بالمتشابه، بل نحمل المتشابه على المحكم، لكن الذين في قلوبهم زيغ العكس. هذا الأمر ليس فقط في القرآن، بل حتى في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، بل حتى في معاملاتنا مع المسلمين مع الآخرين. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصريحة الصحيحة لا تتزلزل بحديث غير صريح، بل نحمل الحديث غير الصريح على المحكم وليس العكس، نلغي المحكم من أجل الحديث غير الصريح. فكذلك هنا كل الأدلة والبراهين من أقوال أبي حنيفة الشرعية المبثوثة في كتب تلامذته تؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأنه يعتمد في استنباطه الأحكام الشرعية على أربعة مصادر أصلية: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس. هذا الأصل، احترام وتبجيل وتعظيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جعلهما هما الأصل الأصيل في استنباطاته. هذا الأصل لا يمكن بحال أن يتزعزع برواية كهذه الرواية غير الصريحة، كما أننا لو قبلنا ظاهر العبارة على اعتبار أن القائل قالها لحديث صحيح فيسخر من حديث صحيح قد يصل به إلى الكفر، ولا يوجد من عنده ذرة تقوى من الله سبحانه وتعالى يعتمد على مثل هذا الإجمال في تكفير أو تضليل مسلم فضلا عن عالم اعتمد مذهبه على تعظيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تشهد نصوص مذهبه بذلك، إلا من في قلبه مرض ممن يتبع المنهج الذبابي. ذكرنا مرارا المنهج الذبابي يعشق سوء الظن، يعشق الاحتمالات الفاسدة، يعشق الأفكار القبيحة، يحوم حول المزابل والقمامة. ثم يقول هنا وقال ابن عبد البر في الانتقاء نقلا عن الساجي، ثم ذكر السند، ثم قال عن بشر بن الفضل قلت لأبي حنيفة نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يفترقا إلا بيع الخيار، قال هذا رجز. ثم ذكر بعد ذلك قول قتادة عن أنس أن يهوديا رضخ رأس جارية بين حجرين فرضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين فقال هذا هذيان. تمام، يقول رجاله ثقات إلا شيخي الساجي ما عرفتهما، وللخبر سند آخر إلى العباس عند الخطيب فيه ابن عقدة وهو متهم بالكذب. وقد أورد ابن حبان أخبارا عديدة عن أبي حنيفة في هذا الباب في كتابه المجروحين، عامتها نحتاج إلى النظر في أسانيدها. والله يحب الإنصاف، هكذا يقول، والله يحب الإنصاف، يا سلام على الإنصاف. هو في الحقيقة يعني هذا طعم فقط يصطاد به السذج ليوهمهم بأنه منصف، ولا أنت أصلا تعرف أن هذه الروايات مكذوبة، أنت بنفسك اعترفت، لماذا تذكرها في الكتاب؟ ما الحاجة لذكرها في الكتاب؟ ما الحاجة؟ ليوهمك بأنه منصف، فهو لا يأتي بها من أجلها بل لأمر آخر، يريدك أن تقبل الآخر. كل الكتاب غير مبني على انصاف، فهو بنفسه يعترف أنها مكتوبة. طبعا حتى ابن عبد البر رحمة الله عليه يعني يذكر بأن الساجي لا يقبل قوله، لأنه ممن يحمل، ممن يعني يعادي أبا حنيفة ومنهج أبي حنيفة رحمة الله عليه. ثم يذكر رواية قول أبي حنيفة رحمة الله عليه لابن المبارك رحمة الله عليه: ترفع يديك في كل تكبيرة كأنك تريد أن تطير. فقال له ابن المبارك: إن كنت أنت تطير في الأولى فإني أطير فيما سواها. يعني أطير يعني يقصد تكبيرة الإحرام الأولى، لأن الأحناف يرون بأن الرفع يكون فقط في تكبيرة الإحرام الأولى، ولا يرون، يستدلون بحديث، ولا يرون رفع اليدين، مع أن رفع اليدين هو الأرجح والله تعالى لا أعلم، لأن الحديث ثابت في الصحيح، لكن هم أيضا يستدلون بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. القصد، فهو ذكر هذا لابن المبارك، فابن المبارك يقول: إن كنت أنت تطير في الأولى، يعني في تكبيرة الإحرام طرت لأنك رفعت يديك كأنك طائر تطير، فإني أطير فيما سواه. فهذا رد ابن المبارك عليه. ماذا يقول هذا الحدادي؟ يعني هذا الحدادي هذا غير واعي. أنا دائما أقول اتركوا لي وحدي، هو يهدم ما يبنيه لوحدي، هو يهدم ما يبنيه. فهو يقول بعد ذلك، يقول: وهذا من أبي حنيفة السخرية منه بالسنة. طيب كفره، إنسان يسخر بالسنة وهذا ثابت عنه بالمحمل الذي تحمله أنت، بالفهم الذي تفهمه أنت، لأن هذا المنهج، المنهج الذبابي دائما يحمل كلام على أسوأ المحامل، كفره. فإن لم تكفره وهو ثابت عنه هذا الأمر، فأنت من غلاة المرجئة الجهمية. طيب هذا الإنسان غير واعي، لأنه إن كفر أبا حنيفة أو اتهمه بهذا الحديث بأنه يسخر من السنة ويمهد الأرضية للسفاء أن يكفروهم، فأقول هذا الأمر ثابت حتى عن ابن المبارك لأنه قال نفس الكلمة. فهل تجرؤ على تكفير ابن المبارك؟ هل تجرؤ على الادعاء أن ابن المبارك يستهزئ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله أنت لا تعظم ابن المبارك بقدر ما تريد أن تركز على أبي حنيفة، ولا الكلام هذا كله قال ابن المبارك كما قال أبا حنيفة. لكن تناقضات الحدادية لا آخر له. ثم ذكر رواية أخرى يقول: فقال له رجل روى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا وكذا، قال أبو حنيفة: ذاك قول الشيطان. وقال له آخر: أليس يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: هذا سجع. فغضبت وقلت: إن هذا مجلس لا أعود إليه، فمضيت وتركته. طيب القول الأول يقول، الجزء الأول من الرواية يقول: روى عمر بن الخطاب كذا وكذا، فقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: ذاك قول الشيطان. فالحدادية دائما ذكرت لكم بأنهم يتبعون المنهج الذبابي، يحملون الكلام دائما على أسوأ المحامل وأقذر المحامل وأقبح المحامل، عكس المنهج القرآني الذي علمنا أن نحمل الكلام على أحسن المحامل ونحسن الظن بالمسلمين. فهل نستطيع أن نحمل هذا الكلام على أحسن؟ نعم. أولا لم تذكر الكلمة، ماذا قال عمر الخطاب؟ قد يكون كذبا على عمر، فقال هذا قول الشيطان، يعني هذا ليس قول عمر، هذا قول الشيطان. من المستحيل أن يقصد عمر رضي الله عنه ورضاه، وكتبه مليئة بمدح عمر والاستدلال بأقواله حين يعز النص الشرعي فيستدل بأقواله. ثم قوله وقال له آخر: أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم؟ فقال: هذا سجع. طيب قد يكون هذا الأمر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عنده، فقال هذه الكلمة، لأن جمهور العلماء منهم الأحناف على أن الحجامة لا تفطر الصائم، لا الحاجم والمحجوم. هنا يقول هذا سجع. ما هو السجع؟ ما هو السجع؟ أحد المحسنات اللفظية التي تزين الكلام. سجع، يعني كلام جميل. هل نستطيع أن نحمله على هذا المعنى؟ بكل طبع، بكل طبع، والبراهين والأدلة تدل على أن أبا حنيفة يعظم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أشد المذاهب التي لا تسمح لأي رائحة إهانة للحبيب صلى الله عليه وسلم إلا وتكفر مباشرة الأحناف، أشد المذاهب. هل يعقل؟ لا يعقل. هل أترك كل هذه الأقوال مبثوثة في كتبه، كتب تلامذته ومذهبه، وأحمل هذا الكلام على المحمل السيء إلا المنهج الذبابي الذي يحوم حول القمامة والقذارة فقط؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.